الجر. مرحبا أبو الحلول يتكلم. أهلا يا أبا الحلول، أقوم بشرح الحروف لابني وتوقفت عند حروف الجر، ألا ساعدتني في فهمها؟ طبعا طبعا، عليك أن تعرف أولا أن الجر حالة إعرابية تختص بالأسماء دون غيرها من أنواع الكلمة، لأنها من علامات الاسم. ثانية واحدة، سأدون ما قلته لأنها من علامات الاسم. فهمت عليك. والاسم يجر إذا أولا سبقه حرف من حروف الجر، ثانيا كان مضافا إليه، ثالثا كان تابعا لمجرور. أها، كان تابعا لمجرور. وحروف الجر كثيرة، منها من، إلى، عن، على، في، الكاف، اللام، الباء، التاء، حتى، رب، واو، القسم. هل يمكنك أن تعطيني أمثلة حتى أفهمك أكثر؟ أقول مثلا النحو من علوم اللغة العربية، فحرف الجر هنا من، والاسم المجرور علوم، وعلامة جره الكسرة. هذا يعني إذا قلت الكتاب في الدرج، فحرف الجر هنا في، والاسم المجرور الدرج، وعلامة جره الكسرة. هذا صحيح تماما. أتستطيع معرفة حرف الجر والاسم المجرور في جملة وزعت الأعمال على الموظفين فالجدد؟ حرف الجر هو على، وأظن الاسم المجرور هو الموظفين. ممتاز، وعلامة الجر الياء. لدي مثال مذكور هنا في الكتاب، وهو انظر إلى هذا المبنى الشاهق، فأين الاسم المجرور وما هي علامة جره؟ بسيطة، إلى هو حرف الجر، هذا هو الاسم المجرور، وهو اسم إشارة مبني في محل جر. فهمت عليك. لدي مثال آخر، هو حتى ما تضيع وقتك. حتى ما، حتى حرف جر، وما الاستفهامية هي الاسم المجرور. أتقصد أن ما اسم استفهام مبني في محل جر؟ تماما. أتعطيني مثالا على رب؟ رب تجر النكرات فقط، مثل رب أخ لم تلده أمك، رب حرف جر، وأخ هو الاسم المجرور، وعلامة جره الكسرة. هذا أسهل مما توقعت. شكرا لك يا أبا الحلول. على الرحب والسعة، إلى اللقاء. شكرا. تلخيص الدرس: الجر حالة إعرابية تختص بالأسماء دون غيرها من أنواع الكلمة، لأنها من علامات الاسم. حروف الجر كثيرة، منها من، من، إلى، عن، على، في، الباء، الكاف، اللام، واو القسم، التاء، حتى، رب. العلامة الأصلية للجر هي الكسرة، والعلامات الفرعية هي الفتحة، الياء. قد يأتي المجرور مبنياً، مثل الضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة. الواو والتاء يستخدمان للجر عند استخدامهما للقسم. ملاحظات: حرف الجر يجر الاسم الظاهر والضمير المتصل. علامات الجر تختلف وفق نوع الاسم المجرور. رب تجر النكرات فقط، مثال رب أخ لك لم تلده أمك.